بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلامهم وتواصلنا عليهم كل شيء فلما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يزخرف القول غرورا ويشاعر بك ما فعلوا فلهم ما يشعرون وإسرائيل في الأسفل لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا أن يختلفوا ما هم مختلفون أفغير الله يبتغي حكمه هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من ممتلين وتم كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته أو السميع العليم وإن تطيع كلامك يوم يوغدوك عن سبيله يتبعون إلى الظن فإنهم لا يشخصون إن ربنا هو أعلم ويجب عن سبيله وهو أعلم بمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين فما لكم ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد صار لكم ما أحضر عليكم إلا ما اصطفيتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائه إن ربك هو أعلم بمهتدين وذروا ظاهر إثم وباطنه إن الذين يكسبون إثم سيجزون بما كانوا يطرفون ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم أن يجادلوكم وإن تطعموهم إنكم لمشركون أو كان ميتا فحينا ولا نال هو نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخير منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أو كان ميتا فحينا ولا نال هو نورا يمشي به في الناس ما كانوا يعملون وكذلك زين في كل قرية كافرين مسلمين يكفروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لأنهم من أحسان ثابت ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجج عن رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار من الله وعذاب شديد مما كانوا يفتنون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فذلك جعل الله رسالة الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام من ربهم وهو اليوم بما كانوا يعملون لهم دار السلام من ربهم وهو اليوم بما كانوا يعملون ويمحصرهم جميعا يا رسول الجن قد استكبرتم يا انس وقال اولياء انس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلنا على الذي اشد لنا هذا النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نجي بعض الظالمين اظلم بما كانوا يكسبون يا محصر الجن والانس يا لم يهاتكم رسل منكم يحصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء بكم هذا فقالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بغلا غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة هي سيدكم السيد ملك ما يشاء وكما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم معجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم وإني عامل فلتمنون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يبقى الظالمون قل يعدوا لله ما لنا بالحق ولا الحياة نصيبا فقالوا هذا لله الأمين وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصير إلى الله وما كان لله فهو يصير إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليدوهم من يلبسوا عليهم دينهم ويشاء الله ما فعلوه فذروا ما يشاءون وقالوا هذه أنعام وحظ حجر لا يطعمها إذا من نشاء بالعليم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها صلاة عليه تجزي بما كانوا يسألون وقالوا ما في بطونها لأنعام خالقة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وأن يكون ميتا بل في شركاء تجزي مصرهم إنه حكيم عليم الخصم الذين قتلوا أولادهم سفهم بغيرهم وحرموا ما أدرهم الله طبعا على الله قد ضلوا ولا كانوا مهتدين وأولادي أنشا بالناس مأوسات وغير مأوسات والنخل الزرع مثل الكؤوس زيتون ورمان متشابه وغير متشابه كله من ثمره لا يثمر وآد وخاء ومع عصاره ولا تشركوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمرة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن العجل اثنين ولا ذكر لحظنا من متجين أما اشتملت علي أصحاب المتجين نبئوني بهم إن كنتم صادقين ومن اليسين ومن البطل سين وذكر الحظى من وسين يمشتمت علي الحاول سيين هم كنت شهداء إذ وصاكم الله بهذا فنظروا ما اشتراء الله كذبا ليؤذي الناس بغيرهم إن الله ليس الظالمين ولا أجل فيما أوحي إلي محرم على طاني يطعمه إلا أن يكون من يدنه لما مسوحا وما خذيه فإنه رجس أو فسخنه إلا إلا إليه ونصر غير ماغي ولا عالي فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا في الذي ذكروا ومن المحل والغنم حرمنا رجحوا أو ما إلا ما حملته ما بحوايا أو ما اختلط بحرم لا لما الذين هم يبغيهم ذلك الذين هم يبغيهم إنا لخالقون فإن كذبوك لقل ربك ذو رحمة واسعة ولا يرد عدو عن قوم المسلمين تقول ربك ذو رحمة واسعة ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد عدو عن قوم المسلمين سيقول لن يصل كل شهر ما شكنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذبنا لن يقضي حتى ذاقوا بأسنا قول هل إنكم إنهما تخرجوا لنا إن تتبعوا إلينا الظن وإن تموه إلا تخرصون قل فإلا هي الحجة البالغة فلشاء لكم أجمعين قل فإلا هي الحجة البالغة فلشاء لكم أجمعين قل قل هل ما شهداكم لن يشهد من الله حرم هذا فإن شهدوا فلا شهد معه ولا تتبعوا أن يكتبوا لآياتنا ولن يلاقون بآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة لهم من ربهم يعدلون قل تعالوا اتبع أحرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا فبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلا نرزقكم إياهم ولا تقتلوا فواحد الله لا منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه تقول عليكم ترحمون تقولوا إنما أنزل الكتاب على أبغاء ودين من قبلنا وإن كنا أنبياء الذين غافلين أو تقولوا لو أنا أنزل عليه الكتاب يكون أهل منهم فقد جاءكم بينة من ربكم ورحمة فمن ظلم من كتاب آيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يسلكون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يكذبون هل ينظرون إلى تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ثم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا لصلوك لو في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين خلقوا دينا وكانوا شيعا سيئوا في شيء إنما أعظموا إلى الله وينبئوا بما كانوا يفعلون من جاء بحسنة بلا وحسن أمثالها ومن جاء بسيئة بلا يسعى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بسيئة بلا يسعى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان للمشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان للمشركين قل إن صراطي ونسكي والحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولله قوم إخوانا أول المسلمين وإن صلاتي ونسكي والحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولله قوم إخوانا أول المسلمين وإن صلاتي ونسكي والحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولله قوم إخوانا أول المسلمين وغير الله يغيب الله بكل شيء ونسكي بكل شيء ونسكي ولا الله يغيب الله بكل شيء ولا يكسب كل شيء إلا عليها ولا تزر واجهة وزر أخرى ثم يا ربكم أرجعكم فيربيكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل الخلائف الأرض وأرفع لكم درجات وأرفع لكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.